أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله يكرمك ويبارك فيك الله يعزك يا الله يكرمك ويشرف لينا الله تحت أمرك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وما ولد لقد خلقنا يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة الله يكرمك الله يكرمك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما وما أدريك ما العقبة وما أدريك ما العقبة Oh الله يكرمك مولانا، الله يبارك فيك مولانا.